الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: فصل. وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها. وعبر غالك المحاول يمالف رحمه الله تعالى وحكسوا هدلي وقصوا فاروق المركز أبوابتي قواعد الفقهية أحي سجب لحلك الله وحكسوا رحمه الله تعالى حيرب المكسوا هدلي كتابك باللويس المؤلف رحمه الله تعالى مقدم أسوى السمي مقدم له الحكوم الشعري أحكام لو يقال مركز حويا الأحكام الشرعية إيه أحكام المرقص اللي يقال مرقص أحكام الجزاء هي أحكام اللي يقاله أحكام المرقص حوي يعني كوني مرقى أحكام لو عاد خصوه إشاري كدي ما ضروا حكسوا عن المؤلف رحمه الله تعالى كتابك يصلنا وحوي إيوه قياسك إجماع إيوه مرقص قياسك إجماع أفرق أصلا بركة صوه الله كتابك يصلنا أحكامته دي وكسوه الله عالية خاص وكسوه الله مطلقية مقيدة وكسوها الله مجملية مميرة وكسوها الله منسخية منسوخة وكسوها الله محكم إيه متشابهة وكسوها الله وحقا وكسوها الله مؤلف رحمه الله تعالى أدلة كلية إيه أدلة جزئية وحكليم وكسوها الله وحقصوها الله مؤلف رحمه الله تعالى قواعد الفقهية وحكم إيه وكسوها الله وحقصوها الله مؤلف رحمه الله تعالى مرحبا قد بيسي قياس وكسوها القبلي يا جماعة أيه كسر الجبين مؤلف رحمه الله تعالى حركة وحكاها من يا مركب إن شاء الله تعالى عشر في سكان قدرة واحد فوض ولما ترى حضر الحركة كذا مية واحد صار شيء جي ودروسي ورمك على سوبر اللي هو كان لها المراسة وحركة أخشر حلا الحركة كذا مية واسكنها في اللي هو كان لها ورقوا حاضر وشيء دروا واحد صار شيء حلا جبل جيس مركب وأيه عام كألفين جيس وكوا صار شيء جي مسائل بدل وكفر عميلنا الأمر بالشيء النهي عن ضده النهي عن الشيء أمر بضده الأمر والنهي يقتضيان الفور إيه ولا يقتضيان التكرار إيه وحيا ربنا الله عارفة ونفسها الله عارفة كيد ولا دي لهنا وايه عالك مرك القواعد السوري وكهد لياه قواعد السوري قال لو حيب ليه رسالة ديسي فلي قواعد كاها أبقب الله ليه لو يقال مرك أصحابه يال المنظومة القواعد الفقهية في فهم النصوص الشرعية فصال بأس بمبليه برقة قال رحمه الله تعالى وأخذ الأصوليون أصوليين تبرقة ويكاقاتي من الكتاب كتابي والسنة السنة قواعد أصول وصول بفقاتي كثيرة توافر بضنا وبروا يقض اللسان عليها دوشة الأحكام والأحكام كثيرة توافر بضنا جدا مات ونفعوا وانتفعوا بها ونفعوا برقة صحيح ضفك يكون فعال وانتفعوا بها يغنى يكون انتفاعين فمن الحكم إذا اليقين لا اليقين لا يزول بالشك اليقين يقينته لا يزول بالشك شكك مزولته أدخلوا وحيد أحقليا فيه قاعدا نحن من العبادات عباداتك والمعاملات معاملاتك والحقوق حقوق شيئا كثيرا شيئا فربلا فمن حصل له الشك قفل الشك أصوى حسنه في شيء منها وحرق كمين مركز رجع إلى الأصل المتيقن أصل كين له بيبه لقرية وضعيه مركز حوية استقوا رسالة يسيبه كهب له وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والأصل في مياه الطهارة والأرض والثياب والحجارة ومن ذو مليس توقف شيء ليوك لي مركز بيثالة وحيلة من تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل أنه على طهارة ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل أنه على حدث قصاد يقيس إنه وحوي ويسقبي كذب وكشك يطلب يكاد في أصله ويسقبا حدي مرقى سحوي وكشك يو صار مرقى صويته هوي مرقى وحوي ويسقبي كذب وطلب ويسيسته وكشك يو أصله مرقى وحوي ويسيسبا لنا هاي عيسي لفضح واتفتي صلاة بسافر مكشكي صد حبوته كذلك على لها أصل كاكسو قادلنا وايه وقالوا حيراهم الأصل أصل الطهارة وطاهر في كل شيء شيء كصة والأصل أصل الإباحة وبلار إلا ما دل الدليل دليلك وكتصي مغير على نجاسة نجاسة ديسة أو تحريمه حرعون وفيس مركات وطاعد ولسه في مياه الطهارة والأرض والثياب والحجارة وايه نص في الأنباع واللحوم ونص ولم الناسوي تحريبها حتى يجيها الحل فما ذاك الله ما يمن ونص في عادات الإباحة حتى يجيها صارف الإباحة واتلف تيديوية قواعد تيسيوية وايه ونص واصل قال إباحة وإن بالله إلا ما دل الدليل ودليل كوحو كتسيمي على نجاسة نجاسة نباتيسة وتحريبها محارو نباتيسة والأصل أصل كبرات الدمم دموي خي قارت إلى البريتة هي من الواجبات واجبات كأن بريكتها هي ومن حقوق الخلق خلق حقوق دي حتى يقوم الدليل دليل الله كل ساق على خلاف ذلك أرنك وخلاف سأل والأصل أصل بقاء ما اشتغلت به الدمم بقاء ما شيء باغلبت وهي ما اشتغل رأيكم مشقوش به ساق الدمم قارت يدمونك ومن حقوق الله إلى حقوق ليس كمدا سبحانه وتعالى وحقوق عباده هي الضوء ليس حقوق ذلك حتى يتيقر إلا الله بصبه البراءة تطفي روحي إسكندرية عليه والأداء يلوكذر معنى قاعدة مألف رحمه الله تعالى وحكو الشيئي أصلك الأصل براءة الذنب لإلهها هذا هو براءة الذنب قفك مرخو قللي استغوا وحبال لقول حين وبدي واجب لا حين لقول حين واجب لا رب لا لقول حين أيوك شيء أصل كاسو قصة عليا إلى الله بصدى الله يقين الصدى قفك إن وحل لقول حين إلى الله بصدى مرقص بايه الله مستعوى عليه تقلق مرقادي قفك لحق وقش يكتو فعليه الإثبات بيير على قرقبة ويو حلل على الأصل براءة الذمة لو قاعدين يرى وحاس على كلها هاي ده أصل قوانا على كلها هاي مرخينا نوحى على كلها هاي مرخاتيو كيف ضلينا الأصل براءة الذمة ومن هو حكمنا عن المشاقة ومشاقة التجلب وحي سوجيدة التيسير فضيل ما يسوجيدة وبنا وحي كضل لسان على هذا كادوشيس جميع الرخصي رخصوي جميع رخص الشرع سفري سفر رخصوي في سؤال والتخفيف يفضل انت في العبادات عباداتك والمعاملات معاملاتك وغيرها يغير فيه فليض رواسنا وقعيل ورمجري المشقة تجلب التيسير وقعيل الأمهات الكبرى كمنها قواعد شمتها إلى السيوطي الأشباه والنظائر وكشهري في قوير كل سيحي قاعدة الأمور بمقاصدها هي المشقة تجلب التيسير اليقين لا يزول بشك هي الضرغ يزال العادة المحكمة ما لم تخالف الشرع شمتا قاعدة وأمهات الكبرى ما لو يقعن ولكن قاعدة شمتا تيكمتها كتابك أقبار كان واكينه جري وأصلها الآيات والأخبار مما رواه العلماء الأخيار مما رواه العلماء الأحبار وكل تخفيف قتاب الشرع تخرج جعلها بغير الدفع وكذه جل رحمه الله تعالى أرقى وحوية واسدة وأصلها الآيات والأخبار أدلف ربما قاعد لا ضحيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إي وما جعل عليكم في الدين من حرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه وقال نصوص بضم الله عاصى يضعث بالحرفية السمحة نصوص بضم الله عاصى بالدليل أمركاس وايه اللهم استعانوا عليه الصلاة وقال مشاقه كأنتاءه حديث بي اللوايه لأتيبك الله عنه تغني هذه الصلاة اللي قلتك الرواية فاتق الله ليحل marka mashaqada marka soo mashaqa ay timaado waxay keentaa marka fudayd takhfiif fadlan lixba loo qaybiyaa oo takhfiif taqdiim iyo takhfiif taakhir takhfiif isqaaf takhfiif tarxiis takhfiif takhfiif tanqis takhfiif ibdal أضو سلاسة الله قيبية وتخفيف حاجنا تخفيف ترخيص ولا إلى حاجة قفل وحلوصة صحي مرخو السفر بسوية نصوى بسوية دائرة تخفيف تنقيص صلاة دينا على قدمي والله أول تكلم ويجري تخفيف الإبدال وحالي المرخة صحوة يدي به اللواي تيومها لقوم بالدلاله تخفيف التقديم جمع التقديم بالله أقوليها تخفيف التأخير جمع التأخير بالله أقوليها تخفيفات المرخة سلاسة وقيم صلاة ومنها وحكم إلى قولهم هذا الكوغة إلهين لا واجب واجب مجره مع العجز كنوام عيسى ولا محرقبة شيء لحرام يلا مجره مع الضرورة مرغم عينا فالشارع شارع لم والله سبحانه وتعالى شارع لم يوجبكم رواجب علينا دشيلا ما شيء لا لقدروا ألا أوضي عليه دشيسا بالكلية سبا ما يسرق ألا أوضي وما أوجبه إلي واجبه ومن الواجبات واجبات كمينة وفعجز عنه العبد أدوره كعاجس سقط وكبعي عن حقيسة وإذا قدر مركو أوضه على بعضه بركي وجب عليه وكو واجبيا ما يقدر وحو أوضي عليه دوشيسة وسقط وكبعي عن حقيسة ما يعجز عن وحو كرلايه وأمثلة أتصال ياشر رقائلا كثيرة ويفرمانتها جدا بان وأسلق عيالي وكل شهر يمنظم لي سيخ لقواعد كهيضا ويا وليس واجب من اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة واتي ورنجل وتلجع الأحكام اليقين مرغواتي لفتي ذيئه إلهي سبحانه وتعالى الضوبان المركي وحاول الشيء إلى كر الكمون واجب سادقت الشيء هذي إلهي سبحانه وتعالى الله كو واجبيه شيء أصل كيسة وترعيسة التكاليف الدينية ميسرة من أصلها واتي لورجل وركع مركا حدي مركا سحوية حتى أتكل ويده وشيء لقوة واجبية أتكل ويده وكاد عيا مثلا صلاة دي لقوة واجبية تاملين الكتفته وأتكل ويده أغربا سفر يسرسا حضر قيب أوده قيب لعنى مركا أوده كان قيب تان أوده والله إبريسا قيب تان أوده كانون ويكاد عيسا على حد قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا حكوة ليسا لحد قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم خدرا اسأل يا برغة صحاوية مثال على حيث أهل زكاة الفطر ذي أوكره زكاة الفطر ذي مثلا قيس كري تبرق فوق الكوية شل عيال وقلق جوتا إيا الذي والد أعبالي تبرق هذه الله يا برغة صدح أفرطي كالروايو بوح الله أورا يا تضلوا صوب مره دلوا ودهيري صدح الله إسكندر يا بلال رايا لا الميسور لا يسقط من المعسور ويا قعيده الميسور لا يسقط من المعسور شيء جويري شيء يكسر شيء يد شيء جوي سوتي سو بدعه أدي الكلية عطاء صحيح لما كذي على جلسة عطوا على غيرها جلس ولا ودا جلس قد بحريسة إنت هذا ودا بحريسة قدر كبرك على وودي صح أم بابك على كتب ليس أمرك منكر هدي للزول ليه لابد صلى الله عليه وسلم وحول مرقى منكم منكر فليقيره بيده فإن لم يستطع فباللسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم مرقى حبال كل بعضيك أود أن تتعي بعد كوة ليس أمرك وحديث هذا تركيب بوغاها لبرخاص وهذا أفكي أوليا حضرت تراهين وميز كده أخونا طالق عالو بسو اللي قلبي قوبا كالعيه وقال ليلي ايه قوحة بصواب بحي ما أروح عليها براهي حضر واحة صواب بحي إيوحو البلسكين وقدهي وقدهي دوش باهي يعني مرغبه ورغيه أما إنه فلو واتو ومركز حاوليا منح قيم محير قيم للدائي أضعوا قتلة ورسمنا إذا إسلام لما قام الله يواجه دي بيا شيخ وحق القدها بريد شا سمع وحق القدها باش شيخ لما دو قدها بريد waraaniga soo laguuma tala galay daahirkaaga iyo baadinkaaga oo soo afsaraado yaa waa wadaagti wadaag xad waxa laga sheegay shaqo uu la kamida oo dadan libaas fiican oo deen waasi ah oo gaar xiran ayaa xulay oo wax fiican tahay waxa weeye dadka kale lamid ma tiide laakiin dar xumaad is bedesh wuxuu horaa aan la qalin bacays u xidho wax kale u dhaxiray waaye marka warka dowladdu wuxuu ku yiri waxa dadka socdaa qalbigaaga fiican oo dar xumaad bedesh buu yiri wata haduu qalbigu fiican yahay dushu waa lamid uu iska daawo guuro sawre marka mas'aladu waxa weeye wuxuu ku leeyahay waa si caadi war aniga waxa lagu talagalay daahirkan iyo baadinkan uu ismeeyay laqaasamo sibati muraafaqa iyo sidiiqa ayaa wuxuu qalbiga ku hayay wuxuu dadka kula hadlayo iyo waxa ka muuqda inuu isku mid ahay waxa dushiisa saaro haddaba waxaan u baahanahay marka ana qof heers dhageysanaya meel ahay markaas waxa weeyaan qormaa iskadays waa liyada buu ku leeyahay oo liyadee ku hadlay qof bilcasab inay wasalla war bilcaa iska daa waa liyadu ku leeyahay ma bilcaa liyood yacle waa ma yaabaysaa markaas marka islaana waxba laga sheegayo tay gaayacanti ayay tii rasuulku soo kari labada cool biliyaat waa kalimat alxaq yuraad biha albaatil waa kalimat alxaq oo baatil laakiin loo wato kalimat alxaq yuraad biha albaatil weeyaan حديث كلام الجاسوة الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم يعني حديثكم على قهر مياه حديثكم كبهر مياه ديبت اللباس كاية رسيلة ونهضش صلوك قاية آذان صار ويكهضش لكن حديثكم هذا وحكهر مياه إلهي سبحانه وتعالى وحفير مياه أنه واحد آمين سلسها قلب لاغو فير مياه suura gabarka bay tahay inaad shayga samayso ama aabisanayna may yacni daahirku wuxuu ka turjubaa qofka baabigiisa waxaa ku jira marka lusuusu isfadiidaro marka waxa weeya waa iska yacni waa hal cadhaysa geeli ku oqato ma weydo mogto hal cadhaysa geeli ku oqato ma weydo qof dar mabaalada dalil bu waayo dar buu qofkuna waa soo baax dalil waayo ayo wuxuu doon iska keensan slaba wuxaanin wuxuu yar geed taleega qurux badnaa oo markaas waxa weeyaan cilmo la ahaa yaa loo cabaa waxa dhacday u yar waa garay jiray laakiin xoolo badan uu iska lahaa waxba kama maqlayn ba uu laa garay jiray laakiin gabadh buu dooray marka gabadhii markuu dooray ba islaamihii iyo dadkii meesha joogay qutigii bay arkeen yar lateer wuxuu laa garaynayo markaasa waxaa dhacday waxay yidhaaheen markaas buraabur bay qaadeen markaas way buraaburay buuta buraaburkii marka islaamihii markaas waxa wadaadkii ku xidhee dabeel baa ku xidhata wadaadkii aduu way hilfaan laadeen reer bay beriyeen markaas weyaan maxay cabdiaal waran jirayo aduu dee waxaa kasii xustaa hadda waxa weyaale baabiyeeda qarkii lugtaada maxay wax loo caasaado halkaasi berlaya mogta ninkii aadmaysta markii dambe wuxuu yidhi waa cajiibi uma muuqato wiyo quruxeedi diinteedii ma muuqato dunyadeedi ma muuqato lugteedii nin ma muuqato soomaa ri nin dan raba daliil ma waaya buu yidhi kol haduu qofku dan rabay dee dan kaanaho oo darigaa soo gasho daliil waaya maayo buu yidhi meela muukumaru mogta marka waxaa ka waadlan marhaba daliil ma waaye marka waxaas wax soconaya ma ahaa shay marka haddii markii aada waddo waxa weeye wixii aada waddo baa markaas kalay maraysaa waayo marka adigo awoodi karaya inaad markaas zuuriso shaygii inaad iska tiraado waa iska caadi suuragalba wakadalika saasoo kale baxtaaja waxay u baahnaa galaya xaggiisa وكذلك الصاص وكلب احتاج وحلو الضهن أغلي حديث الخلق وخلق ولم يحرم لم يحرمه إلى أي كما حرم لم يحرمه إلى أي كما حرم عليهم دشودا والخبائث عيرا خبائثا وجمع خبيثة التي تصو حرمها إليه وحرمي إليه إذا طرق مرشي اللوت بقليلية حق إلى العبد أضانك فلا إثم عليه دم دشي سماها فالضرورات والطبيح المحظورات وحينا حرام طيب الليسات الراتبة الجلتنة والمحظورات العارضة هي محظورات الدبك صدرية والضرورة تقدر وحلو قدراء المحددة بقدرها طبعا لا يستحي تخفيف الفضيلين لفضيلين يدرتين للشر للشرق لفضيلين أيوه فالضرورة ضرورة تضيح وحيب ليس المحرم وحيال الحرام يلي ومن المأكل وحيال العرى والمشارب وحيال العبا والملابس وحيال الحرام وغيرها يغير كيس مركة مؤلف رحمه الله تعالى عشان يا مركز شيخ المركة الضرورات كان لغو قيب سوا من مركز وحاول راتباء الجوبتاء محظورات يوجد محظورات جوبتاء ايه محظورات ديب كيب مركز وصدر هي مركز لغانا لقفك مركشي لوطيب قريو ويوم بلانتاي ميثارهان بخت غوكري حدين لقوطيب قريو ايه مركز وحاول يالعنصو وقال دي نفسه إليه كان بحلات كان بغضه دي بغضه يا والعلى يسعينا عطاكو بلاك وإلا هديك لو دي بغضه يا علي ويدو لو حكم الله يسمانا إيه نطاني بحضة مركة نطسين لهم بالدانية مركة بغضه يا سعينا علي بغضه هو حرام لكن ضروره كايساكو بلاي ليسا وحكم أيضا مركة سحوة يا ماشا تعالى إيه مثلا كسو قاد حديئة مركة سحوة يا هلم العريس وهلم كوكوي استاغو كدب رمرقا سحويا لفظينا كان بحرام كان بغضو ماشرة كامين باتها الله اما خبري واحكا لما يالو كامين راسا كنت نجينا اما خبر الخاص وهي النفط الى يبحضو الى مرقا خبر لن كبتو دوحة سهلا لما راقبين اما خبر لن كبتو صوضع كنا ويناي من دونتاي إذا تعارضت مفسدتان ارتكب أبناهما لما مفسدتان يسكون ريادين تفوض على القاتام والبا الله سعوا عليه السلام مثلا تاسوا سنة هذا حين الصالة إليه مشارب تيوان صالة إليه بأكشي لبين المأكل والمشارب والملابس من رسوما مأكل كيو حين العنى يبخت يا أبو صالة إليه مشارب كيو حين العبين خبر دائيو كان يا أبو صالة إليه أو نصي كان بحيش حتى كان هو العبد مرخى وإذا كان نفسك على حالة مغضوب ملابس طبعا حكمين حريرته رقوا على حرمه وإلهي سبحانه وتعالى وكحر وي رسول كيسو عليه الصلاة والسلام هذا واحد بيئة معظوه إلا عبا قصي يكون على كبر عبا هذا يكون على أبي إنجلي قصة كبر والله من لي مركز وهي حديث البخاري للدليل عبد الرحمن العوف يزمر عواب للغوفة صحيح صلى الله عليه وسلم من حكة كارب بهما عطية المرقى وحيو كسو غليل ذركي المرقص مرقص إلا سوى بلا بسر وغيرها إيا غير كي المرقى هذا الضرواني مرقى كرب الضرواني باعها وبقتي كرب الله صحيح كرقى عضاء ويسكرد بني وحاول يروحه بيسود رضاه وحاول يحيطني يصوغي لعبه وحاول الشيلاء وحاول رضاه له وحاول رضاه إياه كريا إلا قاجل يسكرد بيسو بس ويا خبرنا إذا كنت الجسم لا تستطيع معاها ستصر قلبها وسام الإير تسير الله خلي بات وضع ذو عشان لو معنا واحد وقرب الوياد إسراء وحين قال إسراء إنتي إلا قسيبك برخ الضرورات تقدر بقدرها قل ما إنتي تعالوا واحد ليها ومن أواحك من الأمور بمقاسدها الأمور أمورت بمقاسدها مقصد كان يوجد للوياد فيدخل وحسوغلية في ذلك أنك على عبادات عبادات والمعاورات ومعاورات وحسوغلية إيه وتحريم الحيالي حيالة عبرك حرام سلمين تيدا المحرمة للحرام يعني مأخوذ وتحريم الحيالي حيالة حرام لنسكوغة المحرمة للحرام يعني مأخوذ وحلق سوقات من هذا الأصل أصلك الأمور مقاسدها وانصراف ألفاظ الكراية ألفاظ الكراياتك وحاول علم الله علمي يا ولد محتملات وحيالها صورتها على السلم يا سلم احتمالا إلى الصرائح وحيالها عدل علمي بأخوذه وحلقة صوقات من هذا الأصل أصل كان والصور وصور تابلة كثيرة وفرماتها جدا هاد أضرار من مقاسدها الأصل في الأمور من مقاسدي ما جاء في نص الحديث الوارد إلا الأعمال بالنيات وهو مروي عن الثقات فرائد البهية أغمارك أي أسنى بيدري مركة أغمر بمقاصدها وحد دليلها وأصل كان لقد سوقت حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأعمال بالنيات وإلا ما لكل من إيمان لها أعمال سوحك لكماء السحارة وحك لباه واللي يدعون قفوة لبلا وحقوا اللي يستيبوا ليه وحدون على الغضي حضبا إمام الشافعي رحمه الله تعالى لواكير يدخل في هذا الحديث ثلث العلم علم يصدح من الله با علم أياسه قلية وهي أشياءه وصدحه إما العرب كالله الله وإما المركز قلبه لغا سمعيه وإما وحب لها لغا سمعيه وإنتهى هذا قيمتي قلبك أعطل ترى شو صور وصفه مركز ليبنى الله مركز إلى نحي تمييز عادة على العبادة عادنا العبادة اللي ممكن أقلته ومثلا قفت هدوء المطبع سكاتل يا عبتاك صبح لقد اللعبه إلى هميك على سبيل العادة موقته بدون اللية العبادة عبادة اللي أولى اليورد لم يكن صائبا صائبا لقرية صوبة لكن مركز حدي أكتغه ليصاب لأولي عباده وصائب حتى والله ما نواه يسكفينه من ورد عدسان ربا لغا تقيئي يا عبتاه كيبا لغا تقيئي يا جماع ايه بحا بركا سحاوه يا سلي بحا ايل بحا بركا كالقيئي اللي براس يا بحا ليه لك القيسي واقرت عدسان ما تعدسه يا الى بركا سحاوه يا وحبته وكم مباح لك باب ليوتطع على نهاردكو قويسات وكورا بيضا يا ها ومركة سحوية وأجل وكريسة لكن إذا لو بأكله القوة لضاعة الله له ما قد لو زبكة بيجري يعني وحوية قفك مباح تساريلي قفك ضوء عنصنة يا عبتاك أوليوضا إلا ورقة طاعة نهاردكو قويسو لأجل المهنية أدريجي، ومرقى كهلا يا مركز، مرقى واسنا، وأنا سنا هذا حديث أسوش أقمار قاموس ورمايو، الأصل في الأمور بالمقاصد، وكا، ما جاء في نفس الحديث الوارد إلا من أعمال الذليات وهو مروي على الثقات، مكتوب اللغات وتمييز العبادات بعضها عن بعض، عبادات كلفتها لوك على الصوع، مثلا صلاة صبحي صلاة الصبح صليه ولا مرقى عوض. واجب كده ولا مرق عضوط بحاك انا ساري ليه كده الثالثة دور وافرق عضوط حصر بلو افرق عضوط بحاك انا سارة ايه ليه كده الثالثة صحيح واصلة سوية اللهم صلى عليه السلام حيالك ايه وحيالها الله عاسة وحرق بي اصل كما لك صوتاتي ميتالهان قف في هذه الزكاة قوية شحوليس والزكاة القارئ الزكاة الوقت اللي هي قادة يبرخ يسوى دولة هاي هدو يسلاقي يسحوله ويبيه كورا وإلا أبرخ يسلاقي أنا فوه ويبيه وهذا هو يسكي إلا أبرخ يسحوه يسلاقي أسكال عنبري كورا واحيانات وليا واحيانات تحيي البالي إلا أبرخ أبرخ يبرخ أسفرك وسيقي بريه هذول الإسلام سين وافرى كورا سكرات مقبية هل يقع طلاق أسي لا يقع طلاق زلمة وطلاق فرار من فقهاء وطلاق بحث شو قبلنا من بحثوا البقية ويبقى لي أنك كنت جبته ونقول يا بركة دين كان جورسين دولا أجنبية على الشقي سكوله ما دور الشقي سكوله هاي لعراء الرجال اللي قابل إيه كنا سيدا يوسيدرو وطلاق فرار من أي فقهاء يقانين وطلاق بحث شو ما دعيه حتى قريعة قاموا دعيه ويطحن بيلاهين وحكم الزوجة لصيب بيلاهين واي ما دعيه بس ما دعيه بسبب خلافه والأصلح لا يقع اللهم صلى الله عليه وسلم حملكم مركة شرايو هي مركة وحوق يجتمع مركة صحوية صريح كرايا الصمال والصربيب وياه صريح له وش العبدي وياه مثال على كسو قال هاتو يسادي زكوين ها أنت علي حرام عليك حرام ما ديك صحيح كلام كيسا سمعي احتمالا ملاقو احتمالي كرا وعقلو احتمالي كرا إذا حرام ما تايدير كاقو إذا حرام ملاقو فايدين إياه وحكرو مركو فايدين إياه يعني إلا كل حرام ما ديك صوفوني بايو وليك فرق تفجيب بايو هذا حتى أحاول رغني حفظ وطفور ويسكيق ويسكيق وطفورني صلاة بدأ أدو فرحة سألني سنين دين الدولة يا فرحة فرحة رغني تضضبه وكتبه إنه يسكيق ويسكيق إنه كل الصلاة هو يسكيق ونهولي الله مستعان كل هذا الجو كل شيء ما يعمل يسكيق ويسكيق على قاربة لنكو دليا كمال ما قلنا عايش ودخل قرر الموت مرجع أبو سناس مرقى أغلو احتمالا حدوه إلى أمرك أنه حمرقى السي ما يحمرقى صحوه يوافرين على واضح حدوه إلى حمرقى السي إلى كل مضى حرامي قعنا يلا واضح لما نوصل قلب ومن واحد كمن يختار والدور أعلى المصلحة لما المصلحة بتكمي أعلى المصلحة تيري لولا مصلحة مرقى صحوة يانكي كسره ويرتك على كل أخف المشتدتين لما المشتدتين روسي إذا تزاحم عرير مرقنعه أنا كل واقع مثل ما هو قواعد من مكسر وقارر يا ابن مليسي وحاول ناصر قواعد الفقهية لها مكسر حقارر يا واتي ورد لمركز فيبت تزاحم عدد المصالح يقدم الإعلام المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأمن من المفاسد واتي ورد مرقى وحيين ويرتكب أخف المشتدتين لولا المشتد التواصل صغير إياه فضض إذا عدة الزاحم عرين مرقنعه وعلى هذا الأصل أصل كدوشي سأل كبير يويل ينبري مسائل كثيرة مسائل فرضانة يكون الاسميان وعدة تكافئ مرقى يسكون ريمادين قدر المشتدة مرقى إسلاك كان وعدة تكافئ مرقى إسلاك كان لبلا شيء على مصلحة المشتدة مرقى إسلاكيهين فالدرء المفاسد بمفاسد الدفاع إلى أولا حبال بحيث كان أبوات صحي من ذلم المصالح مصالح اللي سوجيته هذا هو الكاس أشياء الثانية هنا إما نوت المالي وعشان نتكب دعون إما شيء قال المصلحة كليل يهي وإما مفسدة كليل وانو يهي وإما مصلحة لي سنة حرق بنا صحي وإما مفسدة لي سنة حرق بنا صحي وإما متساويان ليهين صدح على وحرام لا حال له حلال مصلحة كل شيء وهدو يهي أما مصلحة يسأحور بنت واحرة لكن أدوا بمفسدة كل يهي أما مفسدة يسأحور بنت هاي أما مصلحة يسأي مفسدة يسأي سميه لمتساويه وحرام يه فهذا يبرا سنة وراح يصبرك قال رحمه الله تعالى بكسو عهده واحد في الزاخم كيسكوه رمانية مصالح ولا إما لما واجبين يهيل وإما لما صلينا يهيل وإما صلينا واجبين يهيل لما واجب مثلا صلاة وقت يالي جوكسة يقول لنا بحدي يسكوه رمانية لما هو لما واجب كي لكن له رئيسين إياه فوقت يالي هذا جوكسة له رئيسين إياه لما ركوه لكم رئيسين إياه حدي مركا سحاوي يال لما صلاء يهيل له صلاة الرغاتبة إيا صلاة مطلقة وحاله رئيسية صلاة الرغاتبة حديث سلية واجب يهيلا لتأسوار العبد هاي الصلاة صلاة على واجبك على قابلية ومن ذلك قواعد وحكم إذا قول هذا الكيراهين لا تتم الأحكام وأحكام سبقنا بيس الميسو إلا بوجود شروطها شروط من الهرب ويالي وانتفاء موارعها موارع المباشر كم بحضر وهذا كان أصل وأصل كبير ووهي ينبري بريئة لمقس عليه تشيس من مسائل الأحكام أحكام تبسائي الشيء ذا وغيرها يغير كين شيء الشيء على المنسى كبير أوويل فمتى فقد شرق العبادة عبادة الشرق يريبك اللوايو أو المعاملة معاملة الشرق يريب أو ثبوت الحقوق حقوق ذا سقلا شيء ذا لم تصح ما أنسحيسو ولم تثبت ما سقلا ريسو وكذلك ساسوك إلى وجد مركي لها مارعها مارعيها لم تصح ما انسحيسه ولم تنفذ بفليسه. وشروط العبادات عبادات الشروط هي والمعاملات معاملات كل بك صداء كل ما شيء طبعاتي ويان تتوقف يكد للسادس عليها دشي لصحتها سحليله ويعرف ذلك أنك وحالوقر بتطبع تطبعي والاستقراء الشرعي استقراء شرعية. في المسألة مسألة وحوية وحالي إذا الله يتم الحكم إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه حكم كبقى بيسل بكرة إلا شروطه سيئون أما يسلطه موانعه يسل ما شاك محنو صلاة الشروط دي إلا إما يسلطه مهانا لهلا موانعه رميشه وكبه حقه وحوية حالتي يوحي اللبنة يحدث فينا إذا ربك أصحابها سحيصه ولا يتم حكم حتى تجتمع كل الشروط والموارع ترتفع وترجل قواعد كيسا واسلا سويا إذا المركز ولي مركز وحيوبة حتى المركز على هلوخ شروطي مثلا قفت مركز للقوينة يقعان سبحا شرطية قعدت مركز للقوينة يوحى شرطية حرز مثلين وكحد وحد اللي صعب وقية صدق كورا حرز مثل هدول كحد للقوينة لما قيل ليه وحياه ربك ما يشاء الله قفت بركه وحوي الزلك حتى اللي جذر ليه وحشرني واحد إنه مرخص حوي بارع ولا ماشي يقولي مثلا بارع الجهل ولا ماشي يقولي بارع الإكراه ولا ماشي يقولي بارع ولا ماشي كم حري شروط إلى وين له لا قفت وين يسقى وكسي وعندي كاهي وإنه مرخص حوي يسوي سديبي ساسقني ولذلك واحد إذاها زمن في وقت عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه ايها واحد علي ايها بوصل الشعري ايها ورقة اصحابه يا خريب الدري ويقول الناس واحد جوته قبر بعد جوته قبر بعد سنقور بين الله مركة ويدي ليلة وحي تري ان اور كاريلة يقول يسمى وقالبا عمر واحد صبيسا خوش هذا واحد صبيسا مركة اي قاعدة مركة اصحابه يا لي موسم كحد كمركي دعمو كل كحد كالاسوي وغيو كسو بيسي سلي مستميي عمر رضي الله عنه وارضاه قواني ورئيسو حكوين الله بحالك ورئيو باس وعيس لي مجرو مرهن ما ميلا مايا ما لما كان جليسي مايا وضاور هو بحي ووحكري ووحلاني لا بلوشك وعيسري حمي غريب واسكديسة أما واحد نص ما يصاف فلان بيتني، وحين عصابك يصاف فلان بهار ويسير وواين بيتني، أو روح وعاوش وان جرى وواين بيتني، واحد نص ما يصاف فلان بخاطر سنة مش ده وواين بيتني، وأنا قلت له فلان يجيب يجوا، وروح يرضي الله عنه وأرضاه، قوت ماري على ناس كده يبود، ماري على ناس جيب ذاك يصير يصير كمان، هيد بيل على جنب تيلا. وجيبوا له مزق لا واصل لا كم بديم بقى كذي نشوف وقت يركض مع فرض يلا أربعة أربعة أي واحد عادي عريب ما جبر ما واحد عادي لما جبر بقول صديق ليح بالوادي ولا استمر ولا قشرة ليح بالوادي ولا قشرة كده منك وحوله جبر ما هو خمسين هايدي أربعة وثلاثة أربعة وثلاثة يقولي جبر ما هو خمسة حوالي على أي حد أسمع الله كيري عثمان الحلوى حلنا قوي يدبا حتى فجر إلى ميلي أنا ما أكون محلكة ومحاب عي إلى أقراغ سبحانه وتعالى وحيري أقراغ إله سبحانه وتعالى وحمله وفساره في عامين بلاد سبحانه وتعالى وعلى بصره إمتى وحالي مركز حوي معنى صورة حقاف إلهي سبحانه وتعالى وفكر شيء كي يمرق أصحابه حضرة أمه كرها وضعه كرها وحمله وفساله 30 شهرا وصدق بلد عليه وصدق بلد أيالي المرقص حضرة صدق كي بلد ولما سمئي اللح بلد وإيان لما سمئي اللح لي بلد إلهي سبحانه وتعالى وحوله والوالدات يربعن أولاده الله حولين كاب ليلي لما سمرخة البخير وأقدر أفضل الله أتمنى أطلع قوي معه صاحب البركة لحبلو دي لحوا لحي ورك كو سيدي ويد كبر ما حبايستا والله وارو تا ويد لي سيدي كبر ايو كو او فدو رو غاندي انا ورك حي با انت حكم ورك رينيس انا اسكا دفتو ورك ابا قف قبل غالي سي سارنس واي شروط دي غالي ودو قفر لغهنو ثانيا موارد وايل وخا لغا يابا سو غالي ودي كو قعداي غالي ولاهي با لغا يابا سو كو وخي جالي ما كان لغا يابا waxa xawa haysa ma laga yaabo isagu waxan oo wasuub ma laga yaabay waxa uu ku dhacday islaah meesha uu jiraa laga yaaba baan u taawiil meesha uu yaala laga yaaba baan u taawiil meesha uu yaala laga yaaba way Allahu subhanahu wa ta'ala marka misalka waa sidaas weeyaan ah Allahu subhanahu wa ta'ala gowrta iyada loo keenay uu khadab radiyallahu anhu waxa ور بلاي طبعا قول على الويل بدري ستي باي باي ستي وطبعا عي لان نبغى العقل السيب يتري العقل السيب يقول دقا يتري لا العقل السيب يقول دقا سيسي داي يقول لي قبرس بلا قرية حكم فيه ويا بي قرية يسمو يري الملقى سحوية حرام ويهي قبرد جل كلا كمينة كان عصري ورنس وحاول يعني لعنت مرة كل شيء بيصير كذا جروي دي قبل يلعب يضرب صوته ما خد مرة خاص حاول يعني ورنس كل هاي مرة خاص واي ورنس خاص على وبذلك وحكمنا قول هذا الله تسمى الأحكام الأحكام صورنا ما يصير ما يصير لا بوجود الشروط لها والتسفاء موارعة شروط اللي هنا موارعة ما شاك بحر مريان وهذا أصل كبير ويبري على الوضع للسيد بمثال الأحكام الأحكام صورنا مثال شيئا وايه الله مستعوى على الاطلال وغيرها يغير كالشيء والشيء كبير وهوي فمتع فضي ده شرط العبادة العبادة الشرط يعني بركي إلا هو آيه أو المعاملة المعاملة وثبوت الحقوق حقوق نبركة وحي يسغل على شيء لم تصح ما يسحي سوى لم تثبت ما نسغل عليه سوى وكذلك تصغل إذا وجد مارعها مارعها بركي إلا لم تصح ما يسحي سوى لم تثبت ما نفلي سوى شروط العبادات عبادات كشروط ضدي والمعاملات كل ما شيء نباته ويتوقف ويكد الإسلام ليس عليه دشي صحتها عليها دشينا صحتها صحة ذو ويعرف ذلك أنك وحل وقرب بالتطبع والاستغراء الشرعي ضغ صعب بلا إياد ضغ الشرعية استغروه وأدلنا للدليل شدوك بدي يا مرخص استغروه سيدي ذما وايه الله مستعوى عليه تقول مثلا مثال ما يسير يا كومن مثال تسوح يهي وعاكولي وطرقه واجب عاكولي الوطر ليس بفرض عاكولي بحق عادي وطري لأنه لا يؤدى على الراحلة عاكولي قالين كي حشا لهم يدل تكاكر عاكولي بركاسة واحد المركاس والله هي واجب في كورا لأن لا يؤدى على الراحلة مرحة دي واجب كحشا لهم يدل بذلين وعلى الوتر واجب معها بحال عالمي تطبع واصلين لي والاستغراء شرعي واصلين لي استغراء سوحي هاي وحد برقل لي وانجب كباش وكوة السحية وحكوة السحية هاشر دوشي لكوة السحية نوكوة إلا سودة نسوص الله لكن وتر وكدر السحية هاشر دوشي لي ولم يكد خير على رسول صلى الله عليه وسلم بغير يغيركي إذا الوحلالة والاستغراء شرعية واصلنا صرفة استغراه الدليل معي بسكوب عندك بخير سكوب رانيا وحكي جدا من بعض الوليا أصولي تربيلها قريبا جنو حالك بعض وحاول كتاب مثلا هو أبسيه طيب وحدي شغية فقه مرقى بخلسين سيشاف عيلا وعيلا يا مرقى صحاوية أقل الحيض يوم والليلة وغارمه ستة أو سبع وأكثر وخمسة عشر يوم حقا لا كان إلى هنا هو رسول كيسو مراني استغراء شرعي ويا التطبع والاستغراء ويا وحنا لا كلامك صدق وقيل صلاة باضية فعلية أمر حقيقة يا تعليم إلى يبون الاستغراء شرعي ويا إذا هو استغراء وي والحصر حصر الجبر كان وحيدا حصر بخوط عن إسرائيل حصر إثبات الحكم حكم خلاص ويا في المذكوري شيء الله شيء قال وقنا حصره وايا في المذكوري شيء الله صار شيء قال الله سويا ولا فيه إلا جاء فيه حكمك عما عداه الشيء قال الشيء قال الحيكة صاري فيستفاد وحلق فائدي سبيل حصر الفقهاء فقهاء حصر الصور وحلق فائدي سل شروط الأشياء أشياء شروط أن يؤمرها أمور كيدة وأن بعدها وحيك الصهري لا يثبت له الحكم المذكور حكم كان الشغيل الأسر لعليه. وبذلك بواعد وحكم إذا قالوا هذا الكيداهين الحكم يدور مع إلا سجود وعدمها ثبوت وعدمك عدمك الحكم حكم يدور هو الرقابة علة الذي سمعه ثبوت السقلاشي وعدم وإتابة وثيب القوة كل شيء كل حكم فلعلة الطبيع الوجد الذي يجد وإلا يمتنع العثمين الرجل فالعلة الطامة علة الكتاب فيه التي تيوى يعلم الله بهذا الشارع شارع رغتب عليها الأحكام أحكام سينو كرغتبين وكذلك بس وجدت مركين لها لعلويك وجد الحكم حكم وليليا وبتا فقدت مركين لوايو لم يثبت الحكم حكم صلاري لو صلى يسيريا صلاكم لك خرم وحرام صباح بل علوة علوة الحيثان والقابية بل صلى غير بل وعلوة سعري وإسكار صباح وحنا نقول بها رجليا قوا وحلا إذا وح جارد ولا لا إذا القواديح ما لنا إذا قواديح وقواديح إلا من لو شيء جوا سوف البرويسة قواديح لنا إلا كل شيء يقفه بغاس القاديح ما صار قادر يساعد دجال أسكتني يساعد إلا وش شيء تو كانوا رهني تيرا دجال أسكتني إسمه ما راح أقوله يكاسك ما خوض بس فيني بس أنا برضه حويل إلا وين أختاخر ولا تأسرع كاسو عبش وحكاسو على يبا حلبضه ويرطعه هو رغف ويه لكن وإلا في الإسكار حيه حبيه كور الإسكار كان لقاه هذا الشيء كله والخبر بقى عيسو على هاي وحرام إسكار كادين لقاه هي نفسه الإسكيق المملة وحرام وكس هذا هو وحكاو الله منه كورو بمركي حرام حيث وجلته وحلال ما إلا قول صلاح إلا منه وحكا الحرام هاي صوبة قول لي صوبة حيث صوبة بيسلس يا سبع صاروا بورسدي وده صار صوصوص ما انت عندنا كوشك تقوره ولا بورس اخرى لا يمكن حضيه كبه حلالة وقود اخصو وكاس اقعد الله اللهم استعوى عليه استغلال ولذلك قوله هذا الكوية كبير على صحيح العبادات الحرمه اصل كعبادات وحرم إلا ما وردش عن الشارعي شارع الله سبحانه وتعالى وحيك الصور ورحا قيسبوا يالي إلا ذا ورد عن الشارع الشارع الحكيم بهذا بويا للتشريع الجنيتيس والأصل في العادات عارض عارض كالباحة وعب الله إلا ذا ورد عن الشارع تحريره شارع حديث الحكيم بهذا حرويتان في سبويا له والأصل في الأشياء حل وضلعي عبارة لله بين الشارع وتوليد العثيمين إثل الشيخنا للذبذي سوى كل شيء وكل فعل لطاعة محظوره سوى الذي في شرع لا مذكوره ورد الإسرائيلي marka ilaahada sabayna iyo qofku hadii uu ku yiraahdo markaas xawayaan xaqee ka keesay waa ruuti ana dalil laga qaba ayo awl sabaka oo sharci loo bilaabay baa loo yadeeyay la sidee loo sharciyo markaas xaway ciyaadada waa tawqifiye weeyaan aadiga sabayna iyo xaraladu kale isla dalilka laga rabo adiga baa laana ciyaada sabaa abrabi sharci ilaahu waxa uu ku sharciyo abray abra ijaabi aw markaas xawayaan sunna aw istihbab أمر واجل جدا أمر إيجابي أو إسحاء أمر صلاة فما خرج عن ذلك وحيتها كبحف ليس بعبادة عباد الله ولأن الله إلهي خلق الله والله أمر الجميع ما شئنا ماتي على الأرض نوك دوشيسا لننطفع به سأل وقل انتفاع له بجميع أوائل انتفاعات انتفاعات كما قلت لسكونا قيل نعيا شيطانا إلا ما حرقبه الشارع علينا شارع روح لك حرم الضيانة إلهي سبحانه وتعالى وحولي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلهي سبحانه وتعالى والله إذن أمر وحرمكم كسر مار وعار سلطان صلاح وحالله وحرمكم كسر أغلاه وإذن أمر سبحانه وتعالى وحصوش أغلي صدح لفظي وعروف هذه أما استثاب اللغمان أما استثاب فروض هاللغمان أما اسم وصوها اللغمان صدح الله يا حي ما كو بل أيو فريد وتعصير ألقص الله صدح راسوي واحد ولا هالغوا يغوا عروبي فاذيا لازم بركه وحول وح لسعد ولد فاعليل يا إلهي إنك أمر سبحانه وتعالى ومن هو حكيم قواعد إذا وجد المركين لها أسماء العبادات عبادات كأسباب تولد والحقوق هي حقوقه ثبت فضول السلطان ليس ووجبت وواجبه إلا إذا قارنها المانع مانع بركه لحير أبويا يعني صلاة الصوم كذا ووقت يقولون قالوا مثلا هو الزوال دخول الوقت شروط الطهارة بارع إيدو واحد كا صفاص له وكا صدح له وكا من خا هذا الصبر بارع وايل وايو شروط عشر ما شئت بعضه هذا الشرط إذا لو حمل الدنيا إذا فقد الشرط فقد المشروط ومن هو حكمنا الواجبات تلزم المكلفين الضرر المكلفة مكلفيتها والهو الجودية والتكليف ليكون بالبنوك قاجار بنبرية والعقل يعقلي والإتلافات وحيالها للدلالة تجيب وحيكوها الجميسة على المكلفين الضرر المكلفيتها وإنه قاجار يعقلي هيا وغير بغيركو فبطا كان الإنسان وقفك بركو يبارغ بقاجاري عاقلة وعاقلة وجب عليه العبادات عبادات كوكوة جميعا التي عبادات كانت وجوبها واجبات كانوا عاب العاب يهي ووجب عليه العبادات الخاصة عبادات الخاصة لكوة الجميع إلى الطففة فكل كسفه بصفات ملقفة المامه وجب عليهم أي كوة جبتي بأصبابها صوبهنا واللاسي قفك حباب صوح أي والجاهل قفك جاهل كان له غير بواخذين وأقواء الله قبلي من جهة الإثم حق الدمجة لا من جهة الضبار حق مغنوغة ضاعها في المتلفات وحيالها لديله وحليه يقفك الجاهل كان يقفك اللاسقة وحلباصل يخطع قفك الله وقبر يذبي لكن وحي أي الدلال ويذبني والخطأ والإكراه والنسيان وأسقطه معمود والرحمن لكن مع الإسلاف يثبت البدل وينتفي التأثير عنه والزلل وإسلال السيسور الجري والذبن يساك عليه فصل والله أعلم هل كان يقول جوبرين وعيد الله هدي الله إلى أكثر فرصة الله تبارك وتعالى كتاب كيرا البداية في علم الرسول الله لسيقى في شهر باسة هدي الله إلى وتوصل والله أعلم جل